آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. الله يبارك فيك دكتور. في سورة التوبة يقول الله عز وجل عن المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فدكتور، عندي سؤال في موضوع كفروا بعد إسلامهم. المنافقون لم يسلموا أصلا، لم يدخلوا في الإسلام، فلماذا يقول الله عز وجل عنهم أنهم كفروا بعد إسلامهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هو من جهة الإسلام أنهم دخلوا في الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا مع الناس وأدوا من زكاة أموالهم نفقة. نعم. فالظاهر والأمر اللي تجري عليه الأحكام أنهم أسلموا. وبعدين مش كل الناس المسلمين عندما يسلمون بيبقوا على الإيمان المطلق. هو المفترض أنه هو على وعد بالإيمان المطلق، اسمه الإيمان المجمل. يعني يا رب إن أخبرتني صدقت وإن أمرتني نفذت. استعداد للطاعة. استعداد للطاعة. مجرد إنه يشهد لا إله إلا الله على هذه النية فهو مسلم. فهو إيه؟ مسلم. مسلم. هم لما أسلموا أسلموا خوفا، فلهم حكم الإسلام وأحكام الإسلام، وأصبحوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن لما قالوا كلمة الكفر علمت، وربنا أخرجها للناس على أساس أن ربنا فضحهم يعني. ساعتها بقى هذه الكلمة من قالها كفر بعد إيه؟ إسلامه. إن اللي يقول لك يعني أن الصحابة والتابعين أشر من الحمير، واللي يقول لك ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء ملء البطون ولا أجبن عند اللقاء. نعم. ويسخروا من النبي عليه السلام، ويسخروا من إيه؟ هؤلاء. فده معنى الكفر بعد الإسلام، إن ظهر منه ما يوجب كفره ويحاسب على ذلك بعد ما كان الظاهر منه الإسلام. ما هو كانوا بيمسكوا في النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على الناقة، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه؟ إيمانكم. وده خطر كبير جدا جدا على أي واحد ينتسب للإسلام ويهزأ بدين الله، أو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يهزأ بأحكام الله عز وجل. واللي بيقرأ القرآن هيعرف إن الكلام ده خطر عظيم. قد يضيع دنياه وآخرته. نعم. وهموا بما لم ينالوا، دي برضو ذكر فيها أشياء ذكرنا شيئا منها، وبرضو في اللي هو مسألة محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، هم راجعين من غزوة تبوك. وورد فيها روايات كثيرة كلها تقريبا أو أغلبها عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة. نعم. أو أنا أسوق الناقة وعمار يقود. حتى إذا كنا بالعقبة. نعم. مكان معروف العقبة ديت، يعني هم ماشيين في طريق مستوي وفجأة لقوا مكان جبل قدامهم، أو لازم تطلع على إيه؟ منطقة عالية وتنزل من الجبل ده. وعلى اليمين وعلى اليسار وادي. نعم. فسلوك الوادي هيخلي المسافة طويلة أو في مشكلة يعني، لكن هم بيطلعوا العقبة. فالناس كلهم تقريبا صاروا من اليمين أو من اليسار على اعتبار إيه؟ كثرة العدد مثلا والرسول عليه الصلاة والسلام صعد من على العقبة ما معاش غير عمار بن ياسر ومين حذيفة ابن اليمان. يقول فإذا أنا يعني عمار تقريبا كان بيسوق الناقة وحذيفة خلف الناقة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوا 12 واحد جايين قالوا النبي طالع لوحده فنقدر ان احنا نطلع وراه نحاول نرميه من على الايه جبل او نعمل مشكله وينزل يسقط يموت يعني. نعم. قال فانتبهت ويعني نبه النبي عليه السلام. نعم. نبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ انتوا عارفين دول مين؟ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين. غطوا وجوه مغطين وشهم عشان ما تعرفوش. ولكننا قد عرفنا الركاب. الركاب بيتعرف النوق من الايه؟ من الاشياء اللي هم بيحطوها عليها يعني. تتميز دي تبع فلان تبع فلان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه وهل تدرون ما ارادوا؟ قلنا لا. قال ارادوا ان يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبه. يعني يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبه بحيث ان هم يوقعوه. فيلقوه منها. أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. نعم. قلنا يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل أو كل قوم برأس صاحبهم؟ اللي حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه نبعث للقبائل بتاعتهم وإيه؟ ويجيبوا كل واحد من هؤلاء يعني تقتله أو ما شابه ذلك يعني. قال لا أكره أن تتحدث العرب بيننا أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. يعني هم ساعدوه وقاتل بهم وبعدين في الآخر لما أظهره الله أراد أن يقتلهم. نعم. ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. رسول دعا عليه. نعم. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ الدبيلة دي مرض بيصيب الإنسان زي ما يكون عرق نار كده في جسمه في الأعلى يشعر بلسعة شديدة جدا وكأن في كهرباء. نعم. شهاب من نار يقع على نياط القلب أو نياط قلب أحدهم فيهلك. يهلكه. يعني أو يهلك. يحس بألم شديد جدا من فوق القلب لغاية ما يوصل لغاية الرقبة. وأغلبهم تقريبا ماتوا على هذا النحو والتانيين ماتوا بقدر الله تبارك وتعالى. نعم. ده كان وهم راجعين من غزوة تبوك. تمام. ووردت روايات أخرى في ذلك بينت ما حدث بشكل أوسع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. يعني تقريبا الرسول اللي وجههم محدش يطلع العقبة الرسول اللي طالع على العقبة. وتقريبا ده يعني ترتيب إلهي على أساس أن أمره الله أن يصعد لكي يكشف ما في قلوب إيه هؤلاء يعني. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق عمار. يعني واحد ماسك بالناقة من أمام واحد ماسك بها من الخلف. فإذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد يعني إيه ربنا إن شاء الله يكفينا شرهم وخلي بالك من فلان وفلان. يضرب وجوه الرواحل. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من على الناقة يعني. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلسمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله رسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، يعني يزق النبي عليه السلام أو يضيق عليه لغاية ما يطرحوه من العقبة. نعم. قال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه في السر يعني. نعم. فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة، يعني أصحاب العقبة دول كان عددهم كام؟ قال عمار 14. قال 14 إيه؟ واحد. فقال إن كنت منهم فقد كانوا 15. نعم. قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة. قال والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثلاثة منهم قالوا إيه؟ احنا ما سمعناش النداء وهو بيقول ما حدش يطلع العقبة. نعم. هذه ثلاثة. يبقى الباقي كانوا طالعين معهم عشان ايه؟ يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمنا ما اراد القوم. فقال عمار اشهد ان الاثني عشر الباقين حرب لله والرسول في الحياة الدنيا ويوم يقوم الايه الاشهاد. نعم. طبعا ده كله هموا بما لم ينالوا، كلهم أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا. لكن ما حدش طبعا وصل لشيء. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة عن أسمائه. عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الرسول بيقول لحذيفة في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. 8 تكفيهم الدبيلة اللي اتكلمنا عنها دي. سراج من نار يظهر بين أكتافه حتى ينجم من صدورهم. نعم. يظهر بين أكتافهم حتى إيه؟ ينجم من صدورهم أو يخرج من صدورهم فيموتوا. ده كان معروف بقى ساعتها إن حذيفة هو اللي استؤمن على هذا السر وما قالش على إيه أسمائهم حتى تستقر الأمور لك يتعرفوا بقى. وبعد ما يتعرفوا وعارفين نفسهم وعارفين إن الرسول عارفهم خلاص ما لهمش أي تأثير في المجتمع، لأن معروف أنت هتعمل إيه فخلاص. ناخد الاحتياطات منك. ايوه هو نفسه حاسس ان هو متراقب. ما هو اتكشف. صحيح. فاي حاجه هيعملها هيعرف. واللي عرف النبي عليه السلام يدله يعني في اي وقت هيعمله. نعم. يعني كانه جاسوس ومكشوف امر. نعم. نعم. هذا فيما يتعلق ب قول الله تعالى وهموا بما ايه؟ لم ينالوا. لم ينالوا. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطى المؤمنين قوه وتمكنوا من العوده بفضل الله عز وجل بعد ان ارعبوا الروم. نعم. فقال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. لا ناصر لهم. نعم. ثم أخبر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. برضو من مجموعة المنافقين. نعم. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الآيات دي بتبين حال بعض المنافقين. عاهد الله أو عاهد رسوله صلى الله عليه وسلم، إن عاهد الرسول عاهد الله، لأن ربنا اداله ووسع عليه ورزقه هيصدق وهيأدي الزكاة وهيبقى راجل صالح. فلما أتاهم الله من فضله وطولبوا بالزكاة بخلوا وتولوا وهم إيه؟ معرضون. معرضون. فبعد إعراضهم أعقبهم الله تبارك وتعالى نفاقا في قلوبهم إلى يوم إيه يلقونه، يعني إلى يوم مماتهم. نعم. أعقبهم نفاقا في قلوبهم. طبعا أتاهم، إحنا عرفنا بالنسبة للأسماء والصفات والأفعال، أتاهم الاتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من ايه؟ من اسماء. من نعم. اسماء او الاتي. فاعقبهم، اعقب اعقابا، الاعقاب هيبقى وصف فعل، واعقب فعل، والمعقب او المعقب تمشي ليست من اسماء لان ما عليهاش دليل. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الغريب ان في قصة معروفة بقصة ثعلبة. نعم. والقصة دي تقريبا اغلى المفسرين ذكروها، مع انها لم تثبت من ناحية الحديثية، يعني مش ضعيف. وكل المفسرين لما يتكلموا عن هذه القصة فيذكروا ان ده السبب في نزول الايه؟ الآية. الآية اللي هي ثعلبة بن حاطب الأنصاري. ذكرها أغلب المفسرين وخصوصا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، على اعتبار ان ابن جرير استوعب كل الروايات عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في قضية ايه؟ التفسير بالمقصور يعني. نعم. وبالسند. فذكر هذه القصة، قصة ايه؟ ثعلبة. نعم. لكن من الناحية الحديثية لم تثبت. وإنما يقال إن الآيات نفسها وردت في شأن شخص على هذا النحو اللي ورد في رواية ايه؟ ثعلبة. يعني ثعلبة كما ورد الروايات في كتب التفسير كلها موجودة عند ابن جرير وابن أبي حاتم وكثير من الرواة، إن الرسول عليه السلام جاءه ثعلبة وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، خلي ربنا يدي لي إيه؟ مال. مال. قال ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فجاله مرة ثانية قال له يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني ايه؟ مالا. فالرسول قال له مرة اخرى اما ترضى ان تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت، يعني الرسول عليه السلام، دعوت الله ان تسير معي الجبال ذهبا وفضة لثار. نعم. يعني لو ان رسول دعا أن يحول الجبال إلى ذهب وفضة لسيرها الحق سبحانه وتعالى. قال والذي بعثك بالحق، ثعلبة اللي بيقول له لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. طبعا القصة زي ما بقول لك منسجمة على ما ورد في الآيات، لكن هل وردت في ثعلبة ولا وردت في واحد زي ثعلبة؟ الواقع اللي بيقول القرآن انها حدثت فعلا قصة تشبه قصة ايه؟ ثعلبة. بس مش ثعلبة نفسه، نفسه القصة نفسها ما ثبتتش. المهم الرسول عليه السلام قال اللهم ارزق ايه؟ ثعلبة مالا. نعم. فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، يعني غنم كتير جدا. فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها. نعم. حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهم بعد ما كان بيصلي خمس صلوات. ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة. يجيش بقى المسجد اليوم الجمعة. وهي تنمو كما ينمو الدود من كثرتها، يعني عدد كتير. حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الربان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه ما فعل ثعلبة؟ قال يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبره بأمره. فقال صلى الله عليه وسلم يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أن رسول ربنا أمره إن هم إنه يتوجه لإيه؟ أخذ الإيه؟ الصدقات من الأغنياء يعني. نعم. الصحابة. ونزلت عليه فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذون الصدقة من المسلمين. نعم. يعني علامات والأنصبة والأشياء دي اللي هي متعلقة بفرض الصدقة في الإبل أو في الغنم أو في البقر كده. نعم. المهم راح المين ثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثعلبة رفض، قال لي زي ما يكون جزية أو إتاوة فرض عليه. ثعلبة اللي يقول كده ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلق إلى شأنيكما يعني، وبعدين لما تخلصوا ابو تعالوا أفكر في الموضوع. فانطلق وامتنع فعلا على ان هو ايه يدفع الزكاة. الزكاة وروا الكتاب مرة تانية، راحوا له تاني ما فيش فايدة برضه. فأخبر النبي عليه السلام فقال يا ويح ثعلبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بالذي صنع ثعلبة فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الايه من الصالحين من الصالحين. فلما اتاهم الله تبارك وتعالى فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. قيل طبعا ان هو ثعلبة بعد كده لما الرسول عليه السلام مات، هو الأول خرج لما عرف إن الآية نزلت فضح وبقى شأنه موجود في القرآن. خرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحصو على رأس التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. نعم. فلما أبى أن يقبض صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله والرسول مات، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيء. بعد كده جاب الصدقة لمين؟ لأبي بكر الصديق حين استخلف. فقال قد علمت منزلتي من رسول الله وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر لم يقبل منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها، فرفض أن يخرج الصدقة. قبض أبو بكر ومات ولم يقبلها. فلما ولي عمر أتاه يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي، فلم يقبلها عمر بن الخطاب وقال له الرسول ما قبلهاش وأبو بكر ما قبلهاش وأنا اللي هقبلها منه. فقبض ولم يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنه فسأله أن يقبل صدقته فلم يقبلها عثمان، وقال له لا الرسول ولا أبو بكر ولا عمر أنا مش هقبلها منك. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان بن عفان، أي بما أخلفوا الله ما وعدوه. فطبعا بسبب هذا الذي حدث من النفاق. نعم. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن إيه خان. هي القصة يعني تقريبا كل المحدثين بيقولوا ما ثبتتش، بس لان هي توافقت مع ما ورد في انما ممكن يكون هذا حدث لرجل مش شرط يكون اسمه ثعلبة، لكن اغلب المنافقين على هذا النحو ده نظام. منهم من يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وشاف الكلام ده كثير، فيستغل دعاء النبي لزيادة ماله في الدنيا. وهو منافق لا يريد أن يؤدي الإيه؟ الزكاة. الزكاة أو الصدقة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأنهم: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ما هي المسألة هنا؟ إدراك الإنسان أن ربنا سبحانه وتعالى عليم بما في قلبه. نعم. ومطلع على أمره. فلو جه خطط للمكر ولا للكيد وهو يعلم أن الله يراقبه، فيعني شكله هيبقى إيه؟ يعني ما في إيمانك. لأن ربنا لما ذكر في شأن المسلم أو المؤمن درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني أنت أصلا قبل ما تقدم على أي خطوة المفروض تراعي من يطلع عليك. في خوف، في علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى قبل ما تقدم على العمل. أنت أصلا خايف من مين؟ من ربنا. فإن حدث منك أنك انشغلت بالدنيا وجت تقدم على شيء حرام، تذكر أن الله يراك. نعم. ما ممكن يكون واحد منشغل وقاعد مش فاضي، فهيجي يعمل منكر يقف يقول لا ربنا يراني. فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ يراك. ده مقتضى الإيمان وصريح الإيمان، إن أنت تشعر بأن هناك إله تخاف منه. لكن المنافق أصلا مش عامل حساب القضية دي، فبتحرك بحسابات دنيوية وآمال دنيوية متعلقة بأسباب الدنيا. نعم. ما هوش فاضي عشان يبص أصلا الكلام ده، ولا هو عامل حسابه له. فربنا يذكرهم، هو أنتوا يعني ما فيش واحد منكم بعد الأحداث اللي حدثت دي وكشف الفضايح بتاعتكم واللي عملتوه على مدار تاريخكم، نعم، في نفاقكم منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته بعد ما عاد من غزوة تبوك، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ المسلم بيسأل الله عز وجل الستر والإعانة والحفظ، واللي يتابع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره لربه عبادته واستعانته هيلاقي أن الأوراد اللي بيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم سواء صباحا أو مساء أو عند حركته أو سكنته أو أكله أو شربه أو عند نومه، هيلاقي أن في مراقبة تامة من العبد لربه وحماية حقيقية أن يكون في حفظ الله تبارك وتعالى ورعايته. نعم. فعشان كده ما يقدرش يستغنى عن هذا الذكر، فاهم الحقيقة صح. إنما المنافق مشغول مش فاضي، ويجي يصلي دماغه مش في الصلاة، هو بس عشان يبين الناس إن هو إيه ويصلي صلي. إيه كل شغله مرياء. طب والكافر مش في حساباته أصلا، مش في حسابات، ولذلك تجد ان اوقاتهم كلها فيه زي ما تقول عشق لكل اسباب الحياه فعلا، ليل ونهار، ما هو ما فيش صلاه ولا بتاع ولا في اي حاجه خالص، هم الدنيا فقط، الدنيا فقط. في 24 ساعه ازاي اقضيها بحيث يعني يتبسط في كل لحظه بتمر عليه. يقول لك انتوا بتكرهوا الحياه ليه؟ ما تعيشوا، عيشوا زي ما احنا عايزين، اتبسطوا كده. او بعض الفاسقات تقول لك ايه؟ انتوا بتقولوا الرأس حرام ليه؟ ما انا ببقى مبسوط وانا بعمل كده، ليه بتكرهوا الانبساط؟ انت خبرك ازاي؟ صحيح والله. السعاده. ليه بتكرهوا السعاده؟ انتوا ليه بتحبوش السعاده؟ فهي مفسر السعاده على ان هي تعيش على طريقه الكفره. عبدل الدنيا، عبدل هوى النفس، عبدل الشيطان. لكن نحن عبيد لله عز وجل، نشعر بالسعادة في عبودية الله عز وجل، في فهم معنى الحياة. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب؟ نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في شأن ما حدث منهم عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني شوف الصورة فاضحة، كل المواقف تقريبا اللي يعملوها والشناعات الكبيرة ربنا سبحانه وتعالى يعني كشفها وفضح ما كان منهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا للصدقة ما كانش حد بيسلم منهم على الإطلاق، يعني كان كل الصحابة اللي بيقدر يجيب بيجيب. نعم. الغني منهم بيأتي بماله أو بنصف ماله أو بما عنده ويجي يقدمه للنبي عليه السلام. وكانت الصدقة بتتجمع في مكان واحد لأن دي حق رسول ينفق منها على الايه؟ على إعداد الناس للقتال. نعم. هم رايحين في غزوة تبوك. فالمنافقون قاعدين بيتصيدوا. شغل الإشاعات بتاع الخوارج ده. أقول لك إزاي؟ نعم. قاعدين يتصيدوا. لو واحد جاب أموال كثيرة يقولوا إيه؟ ده جايبها رياء. بيتصدق بأموال كتير يقولوا رياء. ولو جاب حاجة قليلة خالص زي واحد جاب صاع من تمر. يا أخي ربنا غني عنك وعن بتاع بتاعتك دي. صعب بتاعك ده. الرسول خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم. نعم. فجمع الناس إيه؟ صدقاتهم. نعم. ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر. فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر. بت ليلتي أدر بالجرير الماء. يعني أشتغل في أرض وأطلع ماء عشان أروي يعني. حتى نلت صاعين من تمر. نعم. فأمسكت أحدهما لأولادي وأتيتك بالآخر صدقة. يعني هو شغال طول الليل وتعبان وطول النهار وجاب صاعين. الصاع حوالي 2 كيلو وربع من التمر، فجيب 5 كيلو تمر قسمهم ايه؟ نصين. نص نص الاولاد ياكلوا منهم هم والعيله يعني وايه والثاني جاي يقدمه للنبي اتصدق بيه. فامر صلى الله عليه وسلم ان ينثره في الصدقات، فسخر منهم رجال جماعه المنافقين دول. وقالوا ان الله ورسوله لغنيان عن هذا. نعم. وما يصنعان بصاعك من شيء. هيعمل ايه الصاع بتاعك ده؟ ويضحكوا بقى وتغمزوا، شوف جايب ايه؟ لا معرفش ايه، شوف ال. وبعدين عبد الرحمن بن عوف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان غني يعني مبسوط. نعم. فقال يا رسول الله عندي 100 أوقية من ذهب. كان 100 وقبل كده كان عنده 40 فجاب 40 وجاب 100. فقال له عمر بن الخطاب أمجنون أنت؟ جايب كل الدهب ده؟ فقال ليس بي جنون، فعلت ما فعلت ابتغاء ايه؟ مرضات الله عز وجل. نعم. أنا عندي 8000، 4 منهم أقرضها لربي. 4000 إيه أقيم، وأما 4000 فلي. فالرسول دعا له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. المهم ما سابوش، يعني حاجة غريبة يعني واحد يجيب المادة كله صدق بيه صدق بيه. ولمزه المنافق قالوا ايه؟ والله ما اعطى عبد الرحمن عطيته الا رياء. ده عايز يعني ايه؟ يتباهى قدام الناس وكده، هم كاذبون. انما كان متطوعا. زي الحادثه دي برضه، جاء واحد يعني اول ما بدات مساله جمع الصدقات دي علشان الحرب فجاء بناقة العرب بيعزوا الجمال، وخصوصا ما يكون جمل جميل وشكله حلو وكده مليان فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمزوه. قالوا ده يقول يعني عنده ناقة ماشي عند حد. أخي بالك إزاي كل ما واحد يعمل حاجة لله تبارك وتعالى تحس انهم قاعدين على المصطبة كده وقاعدين اللي بيعدي بيسخروا منه سبحان الله. فكرونا بالخوارج خوارج العصر ده. حتى في الايات اللي قبلها برضو احنا نسينا نشوف وجه الشبه بالخوارج يعني. لا ما انت بقول لك سبحان الله يعني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر شأنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فأسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هو لك لا يعني رئيس البلد اتبرع بنص مرتب سخرية بقى واستهزاء وبتاع. رئيس البلد عمل كده ده ملايين خدها وده مش عارف فين هم قاعدين كده. أو مشروع في البلد ولا حاجة مشروع ضيعوه أي حاجة. شغل النفاق شغل نعم. النفاق شوف العقاب بقى. نعم. فيسخرون منهم ساخر الله منهم. احنا قلنا السخرية تنسب لله في موضع الكمال. نعم. السخرية قد تكون نقصا وقد تكون ايه كمالا. فسخرية المنافقين من المؤمنين نقص واستهزاء. لكن سخرية الحق من سخريتهم كمال. نعم. سخر الله منهم. ولهم عذاب. ولهم عذاب ايه أليم. فالعقاب بقى الشديد ربنا يقول النبي عليه السلام استغفر له أو لا تستغفر له. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. في سبب نزول الآية دي لأن كل آية من دي لها قصة ولا حدث. احنا قلنا القرآن بينزل يعالج واقع. نعم. ويضرب مثل يبقى الى يوم القيامة زي ما نشوف الوقت ده. احنا نقول خوارج العصر ده بالضبط زي اللي هم بيعملوا في الليل توصيف صحيح توصيف دقيق. اللي زي دول شر الخلق والخليقة. حتى قد يكون في بعضهم اللي وصل الى قمة العداء والحقد وغير ذلك أن لا تصلي عليه. لأن ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وحدثت في هذه القصة اللي هي قصة عبد الله بن أبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما في سورة المنافقين أو المنافقون على الاسم يعني رخص للنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر أو لا يستغفر سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لما عبد الله بن أبي بن سلول جاله المرض بتاع الموت انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي قد احتضر خلاص هيموت فأحب يا رسول الله أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الحباب ابن عبد الله. قال بل أنت عبد الله ابن عبد الله إن الحباب اسم أو اسم للشيطان. حباب اسم إيه؟ شيطان. الشيطان. فما حدش يسمي الحباب. أخبرك إزاي؟ الحباب خلي بالك من الحباب. يعني بيسمي نفسه المحبوب يعني. أو الحبيب فلان. أخبرك إزاي؟ فدايما الناس بتتعلق بالشيطان يعني تحبه يعني. قال له انت بلاش تسمى الحباب اسمك عبد الله. ان الحباب اسم شيطان. قال فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عريق اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني. وصلى عليه فقيل له أتصلي عليه وهو منافق؟ ولذلك كان طيبا عمر يعني قال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا أستغفرن لهم 70 70 70. فربنا سبحانه وتعالى بين أن النبي حتى لو استغفر لهم لن يغفر الله له. نعم. وخصوصا المثالون ده. وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من النار. فقصة ابن سلول فضيحة بكل الايه المقاييس. وكذلك من هذا شأنه ان هم يعني مفيش اي انتماء ولا ولاء ولا يعني احساس بوقت من الاوقات يكون فيه معايشة فيما بينهم ومواقف ربنا ينصر فيها المؤمنين. نعم. ويعلي كلمة الحق وهي في ازدياد، بدل ما يتوب ويرجع لا يزداد حقدا وحسدا وبغضا. نعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين. وحتى نهاه بعد قليل قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره بعد كده. يعني هو صلى على على مسلول بعد كده ربنا ولا واحد ممن تعرفه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على ايه على قبره. وأهل النفاق دول ممكن تاخد من الآية دي حكم بأنك ما تصليش عليهم. اللي هو بيبقى في قلبه الحقد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نبي الله، فيشوه صورته ويغير دين الله عز وجل بهذا الشكل اللي فيه حقد ومرض. نعم. مهما قال لك ساعتها بقى أنا أصلاً بقول الكلام ده عشان خاطر الإسلام، خاطر الإسلام يا راجل، أنت قتلت من قتلت وفعلت ما فعلت وقعدت تهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤذي الناس وتكون سبب في في قتلهم وجاي تقول لي لا أنا راجل شيخ وأنا شيخ بقى وبتاع إيه؟ بالآية دي ما تصليش عليه. شفتوها إزاي؟ نهى النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير صلاتنا. النبي دعاءه مقبول. فعشان كده قال له لن يغفر الحق سبحانه وتعالى لابن سلول على الرغم انك ممكن تصلى عليه او صليت عليه. وبعد كده ما تصليش على حد من هؤلاء ابدا، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، فمن علم نفاقه واذاه. والنفاق هنا خلي بالك يعني منها برضه الجاسوس. يعني الجاسوس ده خاين. جاء بين المسلمين يتعامل معاملتهم على انه مسلم زيهم وهو مع الكفار اعداء الله. نعم. فاذا ثبتت الإدانة عليه انه يستبيح بيضة المسلمين لصالح اعداء الدين فالشخص ده لا تصلي عليه. طب الخوارج فدكتور؟ ما هو نفس الكلام. ان الخوارج زي ما قلت لك على درجات، في منهم اللي بيبقى كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا قيمة له عنده، ويقدم على كلام الله وكلام رسوله او يعرض عن كلام الله ورسوله الى كلام واحد يعني ركبه الشيطان وعبس به واغرى الناس، زي موضوع من البنا الساعات دي. نعم. فاذا قال قال البنا قال سمعنا واطعنا، واذا قال الله عز وجل وقال رسوله قال لا لا سمع ولا طاع. اصل الشيخ فلان قال كذا، اصل الشيخ فلان قال كذا. اللي زي هؤلاء في منهم اللي يبقى عارف ويميز بعد إقامة الحجة عليه وبيانها ونظرته وكلام من ده ويصر لا برضه دي ما تصليش عليه. عشان كده بقول لك لما اختلفوا في حكم الخوارج، خوارج العصر دول، نعم هناك من كفرهم، لأن الرسول لما اتكلموا على الخوارج الأوائل اللي هم أرحم من هؤلاء آلاف المرات، نعم منهم لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية كفرهم، نعم الرسول قال مرق من الدين. ومنهم من قال لا إخواننا بغوا علينا على إن هم مسلمين. طب إزاي نجمع بين هذه؟ إن هم درجات، إن هم درجات. فاللي داخل بنية طيبة ومخدوع وإن عرف الحق عاد، ده لا يطبق عليه هذا الحكم. لكن من شارك في قتل المسلمين وفي إيذائهم وتكفيرهم وفعل وفعل من الجرائم، هذا لا نصلي عليه. يعني هذا الرجل ربما يكون في واحد مثلا قتل من الجيش ومن الشرطة عشرات وخطط لمتفجرات وآذى المسلمين، وبعدين يمسكوه في النهاية وحكموه إن لم يعلن توبته، هو طبعا يأخذ العقاب حتى لو أعلن التوبة، إن لم يعلن توبته صريحة للناس حتى يصلوا عليه فلا تصلوا عليه. تمام، اتضحت؟ عشان كده ربنا لما قال هذا الكلام في شأن المنافقين، المنافق أذى على المسلمين. يعني الآن إحنا نؤذى من هؤلاء الخوارج أكثر من إيذاء اليهود والنصارى اللي جم احتلونا باسم الاستعمار، استعمار انجليزي او استعمار فرنسي او استعمار ايطالي راح ليبيا، او فعلوا الافاعيل بالمسلمين. لكن ما حدش اذانا قد هؤلاء الان يطعنونا في الظهر مع الكفار علينا ويدعون انهم اصحاب الحق. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طبعا هذا لا يعمم في حكاية الكفر بالله ورسوله، يعني شو حد يقول لك إن كل واحد منتمي أو محب أو مؤيد أن تكفره؟ لا، إحنا لا نكفره، لكن نقول إن المصر على هذا الاتجاه اللي فيه دمار الأمة الإسلامية وتشويه الصورة النبوية والإعراض عن المنهاج النبوي ينطبق عليهم هذا الوصف، وصف النفاق، النفاق الأكبر كمان. نعم. هم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لأن في ناس كانوا عندهم القوة والمنعة من هؤلاء المنافقين، يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يجاهدوا مع الإيه مجاهدين، يبقوا إضافة للجيش الخارجي لغزو التبوك وحماية المسلمين وكده يعني. فكان يعني إيه يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام إن زي دول يكونوا فين؟ في صف المؤمنين. إنما ده هيمشي ورا كلام أبوه، وأبوه ده منافق وعنده أموال كثيرة يستطيع أن يساعد بها. نعم. إحنا أحيانا تعجبنا أموال الناس اللي معاهم مليارات في الخليج، والأموال دي كلها أقبلت إزاي؟ نقول لو أنها في طاعة الله، لو أنها سخرت في الدعوة إلى الله بدل لعب الكورة وبدل الفسق والفجور اللي بيعملوه في بعض البلدان تحت مسمى هيئة الترفيه، وإدخال كل الموبقات والفحشاء والانحلال الأخلاقي بأموال، لأن اللي جاي من هؤلاء بياخد أموال الدنيا. نعم. طيب يا جماعة يعني أنتوا بتعملوا كده ليه؟ استفدتوا بها إيه؟ استفدتوا بها إيه؟ لو كانت في صالح المسلمين فأنشأوا الآن أقمارا اصطناعية بهذه الأموال وسخروها لتعريف الناس بمنهج النبوة وترجمة الأمور دي إلى جميع اللغات وعرفوا الناس بدين الله عز وجل، ألن تكون عزة للإسلام والمسلمين؟ ألن تكون عزة في إنقاذ الناس من جهنم والعياذ بالله عندما يعرفون صحيح الدين والناس تعرف منهاج النبوة صح؟ الأموال دي كلها بتروح فين؟ يعبسون بها. يا مجموعة من المنافقين من الليبراليين، يا مجموعة من المنافقين من الخوارج العصر، وكل منهم بيضيع دينه وأمته تضييعا بمثل هذه الأموال. فطبعا اللي يبص لها يتحسر. فمثل هذه الأموال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أيضا لما عند هؤلاء من المنعة والأموال والأولاد، ويتمنى أن تكون فين؟ في سبيل الله. في سبيل الله. فربنا يقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله بإرادة كونية أن يعذبهم بها في الدنيا. نعم. يتذلوا بها. هو ده العذاب. إن أنفقوها لإرضاء الكفار من اليهود والنصارى. عشان إيه؟ عشان يحموه. أدي إحنا هو وصلنا إلى درجة من الانحلال وإغضاب الحق سبحانه وتعالى ما يرضيكم، فتعالوا احمون. فيقول لا، بل بالعكس يخططوا لتدميرهم، لإذلالهم عشان القضاء عليهم. ما هو انتوا كده خلاص دخلتوا في اللعبه بقى، تعالوا بقى لغايه ما تتذلوا ذله الكلاب. وهو اللي حصل سبحان الله. يعني بتشوف انت دلوقتي انفقوها يعذبهم الله بها في الدنيا، وتزهق انفسهم وهم كافرون. طبعا احنا ما بنقولش ان اللي بيحصل لعل يكون فيه ولعل ولعل ولعل، لكن ده كان شأن المنافقين اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ كافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والهداية. آمين. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعك.